أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أتمنى يكون في طاقة ما زالت موجودة عند الشباب وعند الحضور. من الساعة 2 بنعمل، وغدا إن شاء الله عندكم أعمال مجيدة من العصر إلى العشاء لمدة أسبوع. بارك الله في الشيخ وبارك فيكم إن شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم. هذه يعني فرص كبيرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالحمد لله نصبر أنفسنا، وكل هذه اللقاءات فيها فائدة كبيرة، ونتعرف أكثر على فائدتها يوم القيامة، يما تبيض وجوهنا بإذن الله رب العالمين بهذه المجالس العظيمة التي نجلسها. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وصلنا في فتح الصقلية إلى إتمام الفتح، وقلنا أن هذا من أصعب الفتوح التي مرت في تاريخ الأمة الإسلامية، وأنه أخذ 75 سنة، وهذا رقم مهول لأن البلاد صغيرة. الصقلية 25,000 كيلومتر مربع فقط. وذكرنا أسباب تعثر الفتح الإسلامي للصقلية، هي كثيرة كما ذكرنا، وتجمع في ضعف محور الإيمان وضعف محور الوحدة وضعف الإعداد المادي. كل هذا يعني تكالب مع بعضه البعض أدى إلى هذه النتيجة التي ما كنا نتمناها. كنا نتمنى أن يكون الفتح كفتح الأندلس، فتح مصر، فتح الشام، فتح شمال إفريقيا، العراق، فارس. هذه كلها فتوحات كانت مجيدة وعظيمة، وانتهت في مدة بسيطة كما وضحنا وبينا بالأرقام. هننتقل إلى أمر آخر، علاقة المسلمين بالنصارى في الصقلية بعد أن فتحت. احنا قلنا الصقلية، أهل الصقلية الأصليين النصارى من أهل إيطاليا، الصقليين الأصليين. كان يسكن فيها أيضا بعض الطوائف الأخرى، منهم من النصارى والآن منهم من المسلمين. صار حكم البلاد للمسلمين في سنة 287 هجرية، يعني بعد 75 سنة من نزول المسلمين إلى الأرض الصقلية صار الحكم إسلاميا على البلاد بكاملها. لما أنظر إلى خريطة الصقلية كما تنظرون أو كما تشاهدون، هجد أن الصقلية كما ذكرنا مقسمة إلى ثلاثة أقاليم: إقليم مزارة، وإقليم جينوتو، وإقليم ديمون. يبقى دي ثلاث جزاك الله خير، شكرا، ثلاث أقاليم. الإقليم أي الأقاليم تتوقعون أن يكثر فيه المسلمون؟ مزارة، صح، لأن هي دي الدولة التي أسسها في البداية إبراهيم بن عبد الله بعد فتح الصقلية الأول. بعد المحاولات الأولى، الاستقرار كان في عهد إبراهيم بن عبد الله الأغلبي، وقلنا أنه هو اللي بنى هذه المنطقة، وبدأ يهجر المسلمين من أفريقيا ومن أندلس ومن غيرها إلى هذا المكان. عشان كده في إقليم هذا الإقليم، في إقليم مزارة، هتجد المسلمون أكثر من النصارى. في إقليم جنوتو المسلمين تقريبا كانوا قد النصارى في هذا الإقليم من ناحية العدد. أما في إقليم دمنش اللي هو دمنو، اللي هو فتح في النهاية، اللي هو فتح في الأربعين سنة اللي كان فيها فراغ سياسي في صقلية، الأربعين سنة اللي اختفى منها ذكر أسماء كبيرة من الرجال كالعباس ابن الفضل أو الفضل ابن جعفر أو إبراهيم بن عبد الله. في هذه الفترة فتح الإقليم، نعم، لكن كان المسلمون أقل فيه من النصارى. إذا إحنا أخذنا في الاعتبار أن الكثافة السكانية في الصقلية في الغرب أقل من الشرق، إذن المحصلة النهائية أن سكان الصقلية المسلمون أكثر أم النصارى؟ النصارى. يبقى إذن في نهاية الأمر، حتى بعد إتمام الفتح وحتى بعد اعتناق بعض أهل الصقلية الأصليين الإسلام، ظل عدد المسلمين أقل من عدد النصارى في مجمل قصة صقلية. تمام؟ وده هيدينا بعض التحليلات المهمة وبعض الأطروحات لابد أن نتحدث عنها. عندما أنظر إلى الأعراق في صقلية، الأعراق الأصول لسكان صقلية، ألاقي فيهم العرب مثلاً، والعرب أغالبة وغير أغالبة، مش كده الأغالبة الذين جاءوا من تونس وغير الأغالبة من القبائل العربية الكثيرة، كذلك في بربر، والبربر هم سكان شمال أفريقيا الأصليون، قبائل الأصلية اللي كانت موجودة في شمال أفريقيا وليسوا عربا لكنهم دخلوا في الإسلام، وهي قبائل كثيرة، كان في قبائل كتامة وقبائل هوارة وقبائل يعني أكثر وسلجماسة وغيرها من القبائل، كلها كان في الصقلية، تنوعات، لأن الجيش التونسي الجيش الأغلبي اللي فتح الصقلية في البداية كان مكون من عرب ومن بربر، والعرب الذين أو المسلمون الذين استقدمهم العباس وقبله الفضل وإبراهيم بن عبد الله كانوا خليطا من العرب والبربر. في كمان الصقليون أصحاب الأرض الأصليين، أصحاب البلد الأصليين الصقليون، هؤلاء كانوا نصارى وكانوا إيطاليين، فهم إيطاليين عايشين في صقلية منذ قديم، وكان في اليونانيون اللي هم البيزنطيون الذين جاءوا من اليونان من بيزنطة وعاشوا في صقلية واشتغل منهم بعض بالتجارة بالزراعة، أعراق مختلفة. طبعا اليونانيون مختلفون عن الإيطاليين أو الصقليين، وكان منهم اللومبارد، اللومبارد اللي هم الإيطاليين من البر الإيطالي الذين عبروا البر الإيطالي ودخلوا إلى صقلية وعاشوا في صقلية، ومنهم اليهود، كان طائفة من اليهود أيضا موجودة، وفي بعض المواقف مشهورة في قصة صقلية مع بعض رجال اليهود، ومنهم الفرس كانوا يعيشوا في صقلية، ورد لهم برضو بعض القصص، ومنهم السودان. السودان في اللغة لما تكلم على تاريخ الإسلامي بيقصد بكلمة السودان الأفارقة، مش بيقصد بها دولة السودان الحالية، ما بيقصد بها الأفارقة بشكل عام من كل بلاد إفريقية. إذا أنا أتكلم على أعراق كثيرة للغاية في الصقلية، وتكلمنا عن ديانات كثيرة أيضا في الصقلية، الصقلية كان فيها المسلمون، والمسلمون كانوا في منهم السنة، وسنرى مستقبلا أن هناك ليسوا فقط شيعة ولكن إسماعيلية هيعيشوا في صقلية، وكان فيها النصارى، والنصارى اللي عايشين في صقلية كانوا أرثوذكس اللي هم اليونان وأهل صقلية الأصليين، وكاثوليك اللي هم اللومبارد، اللي هم اللومبارد دولت اللي هم الإيطاليين، فكان فيها كاثوليك وكان فيها أرثوذكس، وكان فيها يهود زي ما يريد، وكان فيها مجوس اللي هم الفرس، وكان فيها وثنيون، كل دول جايين من أطراف العالم المختلفة عايشين في مكان واحد ضيق اللي هو صقلية. وفوق هذا التنوع العظيم أو الكبير في الأعراق كانت هناك تحولات سياسية خطيرة في صقلية. احنا شفنا حكم بيزنطي في البداية قبل ما يدخل المسلمون إلى البلاد كانت تحكم بيزنطيا، صح؟ البيزنطيون حكموا صقلية من سنة 89 قبل الهجرة إلى 212 بعد الهجرة لحد ما دخل المسلمون، فدي بتتكلم على حوالي 300 سنة تقريبا من الحكم البيزنطي للبلاد. ثم تحول الحكم إلى خليط من الحكم البيزنطي الإسلامي، بيزنطي أغلبي، المسلمون يحكمون مزار وبيزنطة تحكم ديمون ودينوت، لحد ما في النهاية وصل الحكم للكل إسلامي كامل، حكم أغلبي. فده مرحلة ثالثة، دخلنا الحكم البيزنطي، الحكم البيزنطي الأغلبي، الحكم الأغلبي، ثم هنشوف الحكم الإسماعيلي، الإسماعيلية هيحكموا بعد كده صقلية، وبعد الصقلية هيجي الحكم الكلبي، الكلبي دولت بني كلب من قحطان من اليمن، وهم وإن كانوا أصلا من السنة إلا أنهم كانوا بيحكموا باسم الدولة العبيدية المسمى زورا بالفاطمية، فهو برضو دولة حكمهم تحت شعار الدولة الإسماعيلية لكنهم كانوا من السنة والله أعلم، لأنه ما كانش معلن هذا الكلام، لكن طريقتهم في الإدارة كانت بتشير إلى هذا. فحكم إسماعيلي ثم حكم كلبي، ثم يأتي حكم الطوائف في آخر عهد صقلية، حكم الطوائف، وهي تقسم صقلية عندها إلى أكثر من قطاع، وكل قطاع محكوم برئيس، ويعني البدايات بقى للنهاية. ثم يأتي حكم نورماندي، المهم دي نصراني بحت خلاص. سقط المسلمون في صقلية في 484 زي ما انتم شايفين على الشريحة. وهنيجي بعد كده 100 سنة قدام حكم نورماندي، مسلمين عايشين جوه البلد لكن اللي بيحكم نصراني، نصراني نورماندي. هذه التحولات السياسية الخطيرة بنتكلم على مرحلة مش كبيرة قوي في عمق الزمن، ومع ذلك يعني مثلا هناخد المرحلة اللي هي الإسلامية أو منذ دخل المسلمون إلى بيزنطة، سيبك من الحكم البيزنطي الأولاني ده، منذ دخل المسلمون وإلى آخر الحكم النورماندي الذي كان يعيش فيه كذلك مسلمون، بنتكلم على 377 سنة عاش فيها المسلمون إلى جوار النصارى أو إلى جوار العرقيات المختلفة والأديان المختلفة. يا ترى إيه المتوقع في ظل هذه الأجواء؟ هل سيحدث الانفجار؟ الطبيعي على فكرة في التحليل أن يحدث انفجار هائل، أعراق كتيرة جدا وقيادة سياسية مضطربة وصراعات ما بين القيادات العسكرية اللي بتحكم البلد، متوقع أن الشعب كله يحصل فتنة يعني تسيل الدماء ويحدث الانفجار، ده المتوقع. لكن طبعا المتوقع، الديانات مختلفة، الأعراق متعددة، وضع سياسي مضطرب، الصراعات في التاريخ الحديث كثيرة، القيادة السياسية متغيرة، والعالم في اضطراب أصلا، يعني العالم غير مستقر حوالين صقلية، كله في صراعات داخلية فإذا المتوقع أن تكون هناك انفجارات كبيرة جدا ودماء تسيل في شوارع الصقلية كلها. لكن الواقع المفاجأة، المثال الصقلي كان غريب جدا. المثال الصقلي رأينا في نوع من السلمية الكبيرة في التعامل بين أفراد الشعب، وحياة هادئة وحياة إنتاجية وحياة نهضوية وحياة إبداعية، حصل فيها ثمرات كبيرة جدا. كأننا عندما نتحدث عن الأجواء السياسية والحربية والعسكرية نتحدث عن بلد، وعندما نتحدث عن حياة الشعب وإنتاجية الشعب نتحدث عن بلد آخر. شيء من السلمية الغريب، ما رأينا حروب طائفية ولا فتن بين الأعراق ولا بين الديانات في هذا المجتمع العجيب. والتفسير الوحيد في رأيي هو الإسلام. الإسلام بيعطي ملكات عجيبة للفرد بعد أن يعتنق الدين ويقتنع به، تجعله يستوعب الحياة مع غيره، مع التنوعات المختلفة. ديننا يأمرنا بذلك، هذا متجذر في قلب المسلم والمسلمة، متجذر في قلب الحاكم والمحكوم، متجذر في قلب العالم وطالب العلم، في الأمة بشكل عام من كثرة ما قرأه في كتاب ربنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن استيعاب التعاون مع الآخرين والعيش في وسطهم وعدم إكراه أحد على الدين. وهذه الروح هي التي فسرت أن هذا المجتمع لم يرى ما تراه المجتمعات الأخرى من حروب يعني عنيفة للغاية طائفية إذا اجتمعت طوائف مختلفة. العرب أنفسهم ما كانوا يقبلون أن يعيشوا مع الآخر، يعني كان عندهم انعزالية كبيرة عن الحياة مع غيرهم، وحتى في داخل القبيلة الواحدة ما تختلط القبيلة كثيرا بقبائل أخرى، يعني في نوع من الخصوصية في داخل. أما أن يعيش الناس في مجتمع مفتوح بهذه الصورة، هذا فعلا كان أمر غريب. والمثال يعني شوف مثلا الإسلام والشريك، أنا عندي كتاب اسمه المشترك الإنساني، رفضت فيه كلمة الآخر اللي هي كلمة منتشرة، المسلمون والآخر أو أنت والآخر أو الغربي والآخر، دائما يتكلم على الآخر. هي أصلا كلمة الآخر من البداية كلمة أنت خرجت برا الدائرة. قلت هناك مشتركات إنسانية كثيرة تجمع البشر بشكل عام، والله عز وجل في كتابه الكريم يدعونا نحن الناس الخلق البشر، يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، لماذا؟ لا لتقاتلوا، لكن قال لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقال سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال له صاحبه وهو يحاوره، هو صاحبه لكن هذا مسلم وهذا كافر، والقرآن يثبت له الصحبة. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا من ظلم معاهدا، وفي بعض الضبط معاهدا، ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذا كلام قاله صلى الله عليه وسلم ليحذر المسلمين من الجور على غير مسلم يعيش معهم في نفس الوطن أو في نفس المكان أو في نفس البلد. هذا فكر الرسول صلى الله عليه وسلم وروح الإسلام الحقيقية. النص الجامع لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا. شوف هذا التقسيمة التي جاءت في سورة الممتحنة، تقسيمة واضحة للغاية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. وبعدين بعد ذلك قالوا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فجعل الله عز وجل العلاقة بيننا بين الشريك في المجتمع أو الشريك في الإنسانية بشكل عام يحكمها هذا الضابط. هل تعدى علي وقاتلني وتهجم على دياري وأخرجني منها أو لم يفعل ذلك؟ إن لم يفعل ذلك فله مني البر والقسط، وإن فعل ذلك فمن حقي أن أرد، فمن حقي أن أقاتل. هكذا ذكر. وهذا منطق مقبول عند عامة الخلق، يعني أي إنسان تخاطبه بهذا المنطق، أنت تعديت علي ويعني اقتحمت داري وأخرجتني منها، من حقي أن أرد، وأنت لم تفعل ذلك أبرك وأقسط إليك. هذا جمال في العلاقة، وهذا رقي في الفهم، وهذا هو كلام ربنا سبحانه وتعالى. هل المثال الصقلي نادر يا أخوانا؟ هل احنا نتكلم عن تجربة فريدة لم تتكرر في تاريخ المسلمين ولذلك يعني كبرناها ووضعناها وأفرضنا لها دورة كاملة؟ لا والله يا أخوان، المثال الصقلي هو الأصل في التاريخ الإسلامي. راجع تاريخ العلاقة بين المسلمين والنصارى في مصر، في الشام، في العراق، في فارس، في الأندلس، في الهند، في شمال أفريقيا، إندونيسيا، الصين، غيره. هي دي نوعية العلاقة. هذا لم يكن موجودا في الدنيا قبل الإسلام. هذه إضافة إسلامية هائلة للأرض، أن يستوعب الإنسان غيره. انظروا إلى تاريخ الدولة الفارسية، تاريخ الدولة الرومانية، تاريخ الدولة الصينية، عشان تعرفوا الفرق بين الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات. احنا تكلمنا على الجوانب السياسية وقلنا ان كان فيها اضطراب في الصقلية، لكن هذه الجوانب الحياتية في شعوب، في حياة الشعوب، كان فيها رقي من أعلى درجات الرقي وإضافة كبيرة جدا إلى حضارة الإنسانية. النصارى في الدولة الإسلامية الصقلية كانوا مقسمين إلى ثلاث طوائف، إما حكم ذاتي أو أهل ذمة أو رقيق. حكم ذاتي ده كان في مراحل الفتح الأولى، إن في بعض الأماكن في الصقلية محكومة حكما ذاتيا، الحاكم بتاعها نصراني وبتدفع الجزية للمسلمين في داخل الصقلية. وبعدين بعد فترة انتهت هذا الأمر، ما عادش في حكم ذاتي لبعض النصارى بعد ما تمكن المسلمون من البلد بكاملها، فصار أهل الذمة يعيشون في البلد المسلم أو الحاكم المسلم الذي يحكم البلد بكاملها، وبيدفعوا جزية للمسلمين. والرقيق الذي كان يؤخذ من الحروب بين المسلمين وبين الجيش البيزنطي، هنا الحاكم مسلم ودولت مماليك أو رقيق. يبقى ديت الانواع النصارى اللي موجوده. لما بنتكلم على كلمه الجزيه بتجد بعض الناس ابتدي يتحرج ويضع يعني يريد الا يسمع، خايف يتكلم مع النصارى هنا ولا هناك يحصل هناخد منهم جزيه. تعالوا بصوا على موضوع الجزيه ده. الجزيه هل هي عبء على المواطنين النصارى؟ هل يعني كانت الدول الاسلاميه لما كنا يعني في حكم اسلامي في جزيه، هل كانت الجزيه عبء على النصارى؟ انا هفترض ان في مجموعه من الناس جيران مع بعضهم البعض في بلد من البلاد في صقلية مثلا، كل واحد منهم بيمتلك 100,000 دينار، جيران، ده عنده 100,000 دينار، ده 100,000 دينار، ده 100,000 دينار، هكذا. واحد منهم مسلم، واحد رجل نصراني وامرأة نصرانية وطفل نصراني، راهب نصراني، ضرير نصراني، مجنون نصراني، عجوز نصراني، 8 جيران في جنب بعض، كل واحد منهم عنده 100,000 دينار. ايه هي الاحكام المالية على هؤلاء الذين يمتلكون هذه الأموال. المسلم يدفع كم في السنة؟ اللي هي كم؟ اللي هي كم؟ تطلع كم بقى هنا بالمئة ألف؟ 2500. فتح الله عليه. المسلم يدفع 2500. النصراني اللي كان عايش في دولة صقلية في السنة كان بيدفع 48 دينار. 48 دينار ومش متنسبة لثروته. ده رقم زي ما يقولوا كده ايه، على كل فرد موسر غني غني مع 100,000 مع 50,000 مع 150,000. ايام عمر بن الخطاب كان بيدفع دينار واحد، دينار واحد. هذا الرقم متروك لتقدير الحاكم والقاضي، بيقدروا في الزمن ده يدفع 48 يدفع 30 يدفع. ايام زمان عمر بن الخطاب كان بيدفع دينار. ومسلم لو عنده نفس ثروة النصراني هيدفع اضعاف كده. الزكاة بس 2.5%، فبيدفع. احنا ما بنتكلمش على صدقات ولا اعمال بر ولا خير ولا كلام من ده، بنتكلم على المفروض عليه الدولة، القانون يلزمه بكذا، قانون الشريعة يلزمه ب 2500 المسلم ل 2.5%، ويلزم النصراني ب 48. الغني النصراني يلزمه ب 48 دينار في السنة في الصقلية في زمن الصقلية. والمرأة النصرانية ما تدفعش حاجة، معاها 100,000 ما تدفعش حاجة، ما بناخدش جزية من النساء، ولا الطفل النصراني ولا الراهب ولا الضرير ولا المجنون ولا العجوز، ما بناخدش حاجة من هؤلاء. احنا بناخد بس من القادرين على القتال، ودي بتعفيه من الدخول في الجيش. ولو دخل في الجيش، لو دخل في الجيش بيؤجر، يدفع له اجر ما دخل، وتسقط الجزيه عنه، ما تاخدش منه جزيه بدل دخل في الجيش. فانت ولو ما عرفش تدافع عنه بترجع له جزيته. ودي امثله موجوده في التاريخ، قصه حمص مشهوره، ما قدرناش ندافع عن البلد رجعنا للناس جزيتها ومشينا، مش قادرين نحط، لان الجزيه في نظيرها تدافع عنه. من الذي يعني يطعن في قانون كهذا؟ انت يعني الناس ماسكه في قشور، شكل اسم الجزية مش عاجبه فقط، ويترك المعنى الذي عاش به النصارى. هذا الكلام عاش به قرون يا إخواني. أنا لا أتكلم عن مرحلة تاريخية سحيقة ما رأيناها إلا مرة، لا أبدا، نحن نتكلم عن تاريخ متكرر في شرق العالم الإسلامي وفي غربه. هذا هو الذي كان عند عامة المسلمين أو عامة الدول الإسلامية. طيب بص شهادة جوستاف لوبون، وده فرنسي وغير مسلم، هو نفسه بيقول ترك لنصارى الصقلية كل ما لا يمس النظام العام، فكان للنصارى قوانينهم المدنية والدينية وحكام منهم للفصل في خصوماتهم وجباية الجزية السنوية التي فرضها العرب عليهم، وهي 48 دينار عن كل غني، و24 دينار عن كل موسر، و12 دينار عن كل من يكسب عيشه بنفسه. وكانت هذه الجزية التي هي دون ما كان يأخذ الروم لا تؤخذ من رجال الدين والنساء والأولاد. هذا شهادة جوستاف لوبون نصراني في كتابه حضارة العرب، ورجعوا له يعني الكتاب متاح، فهذه معلومات موثقة عندهم. لماذا أنت تستحي من تاريخ المسلمين إذا كان فيه مثل هذا الرقي؟ المسلمون في بلد غير مسلم ألا يدفعون الضرائب؟ تدفع وبتدفع. أنا ليه أنا أخلي النصارى يدفعوا عندي أقل ما يدفع المسلم؟ طب أدفع النصارى نفس النسبة 2.5%؟ لا، ما بنعملش كده، بناخد مبلغ بسيط ومديه، يعني هو باللغة المصرية كده أرخص له يفضل نصراني. أيوة أرخص له، بدل ما ادفع 2500 ادفع 48، خلاص خلينا نصران. لماذا يعتنق الدين؟ لا يعتنق الدين الا اذا كان مقتنعا به، وهو ده مربط الفرس. انا لا اريد شخص من خارجه مسلم ومن داخله كافر، عشان كده هذا التيسير. لا اريد اي نوع من الضغط عليه حتى يقبل الاسلام ليرفع من عن راسه كما يصورون الجزيه، لا، ده هيدبس نفسه في الزكاه. لو كان بقى العمليه عمليه بيزنس وتجاره، لا، ده هيخسر اكتر كده. فاذا ترك دينه واعتنق الاسلام دفع اكثر، واخدين بالنا؟ فهذا هو المعنى، ودفع اكثر وهيبقى عليه جهاد، وعليه اشتراك في الجيش، تاني معفي من الجيش، ده احنا عندنا بندفع فلوس قد كده عشان الناس تهرب من الجيش. ده هربان بقانون، قانون بيهربوا لوحده. فالناس يا اخوان ما يضحكوا عليكم، اقرأ التاريخ واقرأ بنود الشريعة جميلة، ليس فقط يعني نحن لسنا يعني في اضطرار ان نسمع قوانين الشريعة، نحن في متعة بتتبع قوانين الشريعة. الشريعة حقيقة جميلة، جمال الشريعة ودقة الشريعة وفهم الشريعة لطبيعة الإنسان، هذا كله نحن نفتخر به. ألا يدفعون الضرائب؟ ندفع الضرائب، صح ولا لا؟ في بلاد غير المسلم. طيب هل يتحاكمون في أمورهم الاجتماعية لقوانين خاصة؟ لا. تعرف تتجوز اثنين هنا؟ لا. ها؟ أوه. ممنوع صح؟ بالقانون. ولا في تونس انت. ولا عندنا. لا هل لا ما تقدر، بس هنا لان القانون يمنع، مع ان انت دينك يسمح. انا ما بتكلمش في الموضوع عشان بس الاخوات اللي عايزين ما يزعلوش مني، قضيه عابره يعني، هقولها وارجع في الكليه بسرعه. انما دينك يسمح، لكن قانون البلد غير المسلم لا يسمح، فبيمنعك. انا ما كنتش في عهد الكليه اقدر اعمل كده مع النصراني، لو شريعته بتسمح له بشيء ما اقدرش امنعه منه، ده الحكم الاسلامي كان كده في الصقليه. وعشنا كده فتره في الصقليه، فتره جميله. شهاده المؤرخ الايطالي اماري، واحنا اتكلمنا على ميشيل اماري وقلنا هو العمده في المراجع الايطاليه في الحديث عن تاريخ الصقليه، قال ان السكان النصارى في الصقليه الذين عاشوا في ظل حكم المسلمين كانوا احسن حالا من اولئك الذين كانوا تحت حكم اللومبارد او الفرنجه في ايطاليا. اللومبارد اللي هم الايطاليين نفسهم بيحكموا ايطاليا، او الفرنجة اللي هم فرنسيين بيحكموا الايطاليين، مع ان كله في النهايه كاثوليك، مش بس كاثوليك وارثوذكس فبيضطهد الارثوذكس، لا ده اللومبارد او الفرنجة الاثنين كاثوليك وبيحكموا كاثوليك، ومع ذلك الكاثوليك المحكومين دول كانوا بحكم المسلمين بشهاده واحد كاثوليكي اللي هو ميشيل اماري، كانوا افضل حالا من اولئك الذين يعيشون في ايطاليا او في فرنسا. طيب نرجع تاني للاغالبه. احنا قلنا الاغالبه حكموا، او يعني مش حكموا، هم فتحوا البلد في 75 سنه. ماذا بقي من عمر الاغالبه؟ احنا قلنا 75 سنه في الفتح، ويا عيني ما عادش فاضل لهم غير 10 سنين فقط اللي هم الاستقرار، 10 سنين وخلصت دوله الاغالبه. فحكمت صقليه 10 سنين كمان غير ال 75 سنه. طبعا 75 سنه كان زي ما انا راسم كده في الشرايح الوان، في الاول اصفر وبدا يخضر لحد ما بقى في الاخر مسلم، بعد كده الاستقرار بقى كل الحكم اسلامي، ما عادش فيه حكم مختلط، بقى حكم اسلامي، لكن 10 سنين بس لحد 297 خلصت دوله الاغالبه في تونس، ومن ثم خلصت الصقليه. ايه اللي خلصها؟ اللي خلصها كارثه 296 هجريه. في كارثه حصلت في العالم الاسلامي سنه 296 هجريه. ايه هي الكارثه دي؟ العبيديه. الدوله العبيديه فتح الله عليك، قامت الدوله العبيديه زي ما ده العالم الاسلامي، قامت في المغرب الدوله العبيديه 296 هجريه بدعم من قبيله كتامه البربريه. طبعا قبيله الدوله العبيديه هي مشهوره في التاريخ باسم الدوله الفاطميه، نسبه الى فاطمه رضي الله عنها وارضاها بنت رسول صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا زور وعبيد الله يعني اشهر الكتاب او المؤرخين بيقولوا انه يهودي اصلا. وبصرف النظر عن النسب فان افعاله توضح طبيعته. الاسماعيليه ظهر طبعا الدوله العبيديه تدين بالعقيده الاسماعيليه، احد فرق الشيعه شديده الانحراف، مغالب عامه العلماء المسلمين بيخرجوا الاسماعيليه من الدين اصلا، من الدين الاسلام، منسوبون الى الاسلام زورا وبهتانا وليسوا من المسلمين. ولعلنا في شريحه قادمه نتعرف على بعض، عشان طبعا الناس اللي احنا بندرس في تاريخ مصر الدوله الفاطميه وبندرس على ثلاث في تونس برضه في الجزائر الدوله الفاطميه، ما بنتكلم الا على الاثار التي تركوها، وده مسجد كذا وده مكتبه كذا وده، وما بنتكلم على العقائد التي كانوا يعتقدونها. فكوارث، كوارث حقيقية الدولة الإسماعيلية هذه أو الدولة العبيدية أو المسمى بالفاطمية. طبعا دي ظهرت سنة 296 في المغرب وتنار في الهشيم، انتشرت بسرعة شديدة جدا في الجزائر ثم في تونس، أسقطت دولة الأغالبة 297 بعد ظهورها في سنة واحدة أسقطت دولة الأغالبة، وبالتالي يعني وبدأت ترسل حتى جيوشها بعد كده هتاخد مصر سنة 358 هجرية، وبعد كده تنتقل للشام تحكم الشام 100 سنة، حكمت مصر أكثر من 250 سنة. الدولة العبيدية الدولة شنيعة. أشهر عقائد الإسماعيلية أنا هحطهم لكم كده، كل واحدة منهم بسهولة تكفر بها الدولة، خد راحتك يعني مش عندك مشكلة. الإيمان بإلهين، العقل الأول والثاني للإمام، كل خصائص الإله، النبوة مكتسبة يستطيعها كل إنسان، الرسول تعالى من بشر، القرآن كلام الرسول، يعني كلام شنيع، تأويل الأمور الجنة والآخرة ما بيقولوش ما فيش جنة ونار، لهم تأويلات خاصة بيهم، كل واحدة من دول لوحدها تكفر الدولة المصرية. وطبعا انت هتلاقيك مش فاهم ولا واحدة منهم، لان طبيعة العقيدة اصلا غير مفهومة، وهم ريحوا نفسهم وقالوا ان للعقيدة او للنصوص باطن غير الظاهر، ففي معاني باطنية انت مش فاهمها احنا فاهمينها بيتبعوها وانت ما انتش فاهم حاجة من برة، ولذلك سموا بالباطنية. تمام؟ فدولت ايه، وطبعا منهم يعني انشق منهم يعني فرق كثيرة لها اثار سلبية هائلة على الامة الاسلامية، منهم القرامطة وغيرهم من فروع الشيعة الاسماعيلية المختلفة. هي دل حكم شمال افريقيا ومصر والشام فترة طويلة جدا من تاريخ المسلمين. صقلية الاسماعيلية يعني بسرعة شديدة من 297 ل 336 هجرية، بتتكلم على حوالي 39 سنة، 39 سنة حكم إسماعيلي. عملوا دعاية إسماعيلية لمنهجهم الضائع هذا الانحرافي هذا في صقلية، وتشيع بإسماعيلية بعض أهل الصقلية وانتخبوا منهم البعض، كان منهم جوهر، عارفين جوهر؟ جوهر مين؟ جوهر الصقلية مشهور اللي فتح مصر، هو جوهر الصقلي ده من صقلية اللي خرب مصر، وفي زمن المعز اللي انشأ بعد كده قاهرة المعز والقصص اللي انت عارفينها، ومنها ابو الفتح الصقلي، وده اللي فتح لدولة العبيدية طرابلس في ليبيا. قامت ثورات عربية بربرية من المسلمين السنة سنية كثيرة، في تفصيلات كثيرة لكنها كلها قمعت، كان أشهرها ثورة ابن قرهب، قرهب قاف ر ه ب قرهب، ثم أعدم رحمه الله، وفي الآخر أنشأوا مدينة اسمها الخالصة بجوال باليرمو، وخلوا كل الإدارة بتاعتهم في الخالصة هذه، لأن ما كانش عندهم القدرة للمعايشة مع بقية الناس، في خطورة شديدة على حياتهم، الناس كلها في حالة غليان، لكن بالقوة سيطروا وحكموا. طبعا قبائل كتامة كانت يعني مؤيدة بقوة، عملت أنواع كبيرة جدا من التعسف في قمع الثورات السنية في هذه الفترة. قامت ثورات نصرانية برضو على الإسماعيلية، وحصل اضطراب كبير في الوضع السياسي والعسكري في الصقلية في هذا الوقت. ثم جاء العهد الكلبي. العهد الكلبي كان أوله الحسن ابن علي ابن أبي الحسين، مش مهم تحفظ الأسماء ديت يعني كلها فترات بسيطة، ده من بني كلب وكلب ابن وبرة القحطاني، دول القحطانيين من اليمن. ده اتولى أمر صقلية من قبل العبيديين، دولة العبيدية الإسماعيلية ديت هي اللي ولت هذا الرجل، بعد ما تولى انسلخ بالبلد هو لوحده وترك الدولة العبيدية، لكن كان يدين لها بالولاء المعلن، انا اتبعكم زي ما الأغالبة عملوا مع العباسيين، انا اتبعكم لكن يعني انا مستقل لي ولأولادي. بعد ذلك فبدأ يورث بقى زي ما انتم شايفين كده الشجرة ديت، شجرة العهد الكلبي، والكلام ده استمر تقريبا حوالي 100 سنة أو 100 وشوية. العهد الكلبي كان فيه فترة قوة حوالي 51 سنة تقريبا، وكان في فترة ضعف حوالي كام سنة 49 سنة، يعني بيدينا 100 سنة إجمالي العهد الكلبي. العهد الكلبي هذا نزل إلى يعني بني كلب لما حكموا البلد، كان المعلن اللي يحكم البلد في اليافطة الكبرى العبيديون، دولة الفاطمية أو الدولة العبيدية، لكن الحكم الفعلي كانوا لبني كلب. وكان في سمات خاصة لهذا العهد مختلفة عن العهد الإسماعيلي: هدوء واستقرار سياسي في استقلية، ولا معلن للدولة العبيدية، لكن عدم دعاية الإسماعيلية. دي نقطة مهمة جدا، يعني ما عملوش أي دعاية للعقيدة الإسماعيلية في أثناء حكمهم من 100 سنة، بل على العكس كان في نشاط سني علمي. هنيجي بعد شوية نتكلم عن أسماء فقهاء وعلماء حديث وعلماء قراءات وعلماء في التفسير واللغة وغيره، كانوا عايشين في العهد وكلهم سنة، كانوا عايشين في العهد الكلبي ما كان فيه. ولعل ده اللي أدى للهدوء والاستقرار السياسي في عهد الدولة الكلبية، إن هم ما تعرضوش لعقائد الناس وما، لكن كان الكلام بس يعني في السياسة فقط. عملوا بعض المعارك ضد البيزنطيين واللومبارد في إيطاليا، لكن في نفس الوقت عملوا معارك ضد السنة في الأندلس، لأن هم كانوا ساعات لما الدولة العبيدية تحارب الدولة الأندلسية كانوا بيساعدوهم ببعض السفن في حربهم ضد السنة في الأندلس. وانفصلوا عن الدولة العبيدية تماما بعد ظهور دولة بني زيري في شمال إفريقيا. دولة اسمها بني زيري كان انفصل بها المعز بن باديس، مشهور في التاريخ، كان يدين بالولاء للدولة العبيدية، ثم انفصل ببني زيري، بني زيري من البربر، انفصل بها وأعلن التبعية للخليفة العباسي، وأن هو انتهج منهج السنة ورفض لعن الصحابة وكل ما كان يقوله يعني علماء أو قادة الدولة العبيدية، فرفض هذا. وبالتالي حصل نوع بقى من الصدام بينه وبين الدولة العبيدية. لكن خلاصة اللي تهمنا أن ساعتها الدولة الاستقلية استقلت عن الدولة العبيدية تماما. في محطات سياسية مهمة خارج الاستقلالية في الوقت ده: 357 قلنا الاحتلال العبيدي لمصر، 361 تولية بلقين بن زيري بشمال أفريقيا، وده اللي فصل شمال أفريقيا عن الدولة العبيدية وخلى الدولة العبيدية تنقل العاصمة من المهدية في تونس إلى القاهرة في مصر. و406 زي ما قلنا استقلال المعز بن باديس بشمال أفريقيا، و407 استنصار أمير ساليرنو بالنورمان. إيه علاقة ده بالقصة؟ مين أمير ساليرنو؟ أول مرة نسمع كلمة دي. أمير ساليرنو، ساليرنو دي مدينة إيطالية موجودة على الساحل تحت نابولي بشوية، تحت روما بشويتين، فمدينة كانت إمارة مستقلة. زي ما قلنا أن معظم إيطاليا متقسمة دويلات دويلات دويلات: نابولي، جنوة، فينيسيا، فلورنسا، روما، أدي ساليرنو، إمارة لوحدها. المسلمون حاصروا في سنة 407 حاصروا هذه المدينة، مدينة ساليرنو. وفي هذا الحصار كان راجع النورمان، دولة كانوا راجعين من الحج في بيت المقدس إلى بلادهم في فرنسا، فمروا على إيطاليا، وهم مرورهم على إيطاليا لقاهم أمير ساليرنو فاستنصر بهم، ففكوا الحصار عنه، حصار المسلمين لهذه المدينة فك بالنورمان دولة، فظهر اسم النورمان في هذه المنطقة من العالم في هذا الوقت. ما كانش النورمان معروفين في هذه المنطقة. مين هم النورمان؟ النورمان اللي هم الفايكنز، الفايكنز اللي هم النورث من رجال الشمال. الفايكنز دول من الدنمارك، من السويد، من فنلندا، اسكندنافيا يعني. هما دول النورث من اللي هم الفايكنج، ناس في غاية الهمجية في ذلك الوقت، لهم حروب شنيعة بربرية في أوروبا، وليهم تدمير للحضارة بشكل كبير جدا. ومن الناس اللي عانوا منهم أهل الأندلس، فعهد عبد الرحمن الثاني الأموي حصلت هجمات كبيرة جدا على الأندلس ودمروا أشياء كثيرة جدا في قرطبة وإشبيلية وغيرها من مدن المسلمين في الأندلس. فناس همجية شديدة العنف. أنا بقول الكلام ده بوضوح لأن بعد كده هنشوف تغير في السلوك لما عاشوا مع المسلمين فترة. فالنورث من دولت من الفايكنج من اسكندنافيا، استقروا في شمال فرنسا سابوا البلاد الثلج الشديد ده وعاشوا في شمال فرنسا، ولما عاشوا في شمال فرنسا اكتسبت المقاطعة اللي عاشوا فيها في شمال فرنسا الاسم منهم اللي الان موجود النورماندي. فالنورماندي هذه نسبة الى النورمانز اللي هم النورثمن اللي عاشوا في فرنسا هذه الفترة، فاستقروا في فرنسا. بعد كده في 407 لما فكوا مشكلة ساليرنو استخدمهم بعد كده امير ساليرنو عشان يكونوا جزء من جيشه لما لقى حميتهم في القتال وقدرتهم الفائقة في الحرب، فاستخدمهم فجم بكميات كبيرة من شمال فرنسا وعاشوا جنب ساليرنو وعاشوا في ايطاليا. ولما عاشوا في ايطاليا بدأ يكون ليهم معارك مع بيزنطة لان هي مجاورة اليوم في المنطقة، وليهم معارك مع الجمهوريات الايطالية الاخرى غير ساليرنو اللي جابتهم، وليهم معارك مع المسلمين مش كده، المسلمين جنبهم برضو في صقلية. فظهر هنا اسم النورمان في القصة، واسم ده مهم في هذه الفترة عشان بعد كده النورمان دولت هم اللي هيحكموا صقلية بعد انتهاء العهد الاسلامي. ثم بعد انتهاء عهد الضعف بتاع 100 سنة بتاعت الكلبيين جه عهد ملوك الطوائف. عهد الكلبيين انتهى سنة 436، ومن 436 484 بنتكلم على تقريبا اكتر من 40 سنة، يعني كام 48 سنة عهد ملوك الطوائف اتقسمت فيه كما هو معتاد في نهايات الدول ان تقسم الدول الى اجزاء وبعد كده بتنهار الدولة تماما. عندنا هنا 5 أجزاء زي ما انتم شايفين انقسمت اليها صقلية، مع ان الصقلية كلها على بعضها 25,000 كيلومتر مربع، كل واحد خد حتة 5,000 كيلومتر وعمل عليها راية ودولة وسفراء وجيش وبيحارب اخوه اللي جنبيه في البلد التانية ابن منكود واعيان باليرمو. حتى باليرمو ما كانش ليها رئيس معين، كوكتيل زي قرطبة سبحان الله، نفس قصة تاريخ الاندلس بنهايته نفس الفكرة. قرطبة برضو ما كانتش محكومة بحد معين، هيئة كده كلهم مع بعض بيحكموا البلد، وابن الحواس في وسط، وابن المكلاني، وابن الثمنة. وابن الثمنة ده افتكروا اسمه لانه راجل بتاع مشاكل كبيرة. والله ربنا ايه، طب انا مش عارف اقول ايه، خلاص واخده. على اهلها تجني براقش، قتال داخلي، ابن الثمنة مسيطر، ابن الثمنة في مواجهة ابن الحواس. الكلام ده كله فيه تفسيرات كتيرة جدا لكن ما في وقت. الاستنصار بالنورمان سنة 453، ابن الثمنة ما عرفش يفتح قصريانا اللي هي تحت قيادة ابن الحواس، فاستنصر بالنورمان يدخلهم صقلية عشان يساعدوه في حرب أخي المسلم ابن الحواس. بيحصل ان دولة مسلمة تستعين بنورمان او بغيرهم عشان تحارب دولة مسلمة تانية، ده نفس القصة بالضبط بس هنا على سكيل صغير شوية، مقياس صقلية حجمه صغير بس بيكبر بيصغر، ما المعنى واحد، التاريخ يتكرر اتواصوا به، بل هم كانوا طاغون، هو ده اللي حصل. فابن الحواس ابن الثمنة ما عرفش يواجه ابن الحواس فاستنصر به بالنورمان سنة 453، جم نصروه واحتلوا مسينا. مسينا دي اخطر مدينة في صقلية لان هي اللي كانت بتغلق المدد عن النصارى الموجودين في صقلية اثناء الحرب مع الدولة البيزنطية، لان هي الدولة المدينة المانعة من دخول البر الايطالي، فاللي بيسيطر على مسينا سيطر على الدخول والخروج الى ايطاليا، وسيطر على الخليج مسينا اللي هو بيسمح بالحركة من الشرق الى الغرب في البحر الابيض المتوسط. فاول ما خد مسينا، وطبعا خدوها لنفسهم، خلي بالك هو ابن الثمنة فاكر ان بيساعدوه هم مش عشان سواد عينيه يعني هيساعدوا ابن الثمنة، عشان مصالحهم، فخدوا مسينا لنفسهم ولم يعطوها لابن الثمنة، بل قتل ابن الثمنة بعدها بسنة. دخل النصارى النورمان الى داخل البلد وهم عارفهم فايكنج من اشنع الناس حربا اصلا، دخلهم جوه البلد وقتل بعدها بسنة، ما استمتعش بانتصاري على ابن الحواس. على اهلها تجني براقش، من براقش؟ نعم براكش كلبة. مين براكش كلبة؟ كلبة وفية جدا. كان قبيلة من القبائل العرب عندها الكلبة دي وفية تحب تحمي عنها وتحافظ عليها. في قبيلة تانية جت تغزوهم، القبيلة اللي جاية الكبيرة اللي جاية تغزوهم دي ما قدروش ان هم يواجهوها، فخرجوا من البلد واستخبوا في مكمن علشان القبيلة لما تيجي تلاقي الديار فاضية فتمشي، ما عندهمش قدرة على مواجهتها. فهربوا خلاص، القبيلة جت دورت ما لقتش حد، فهي ماشية فالكلبة طلعت تنبح عليهم حمية لقومها، فاكتشفوا مكانهم اللي مستخبين فيه، فانقلبوا عليهم قتلوهم واستباحوا نساءهم. فعلى أهلها تجني براكش. يقال هذا المثل في من أراد الإصلاح فأفسد، فهم الراجل عايز الإصلاح لنفسه فيما يتخيل فأفسد، والمسلمون أرادوا الإصلاح فيما يتخيلون، كل واحد منهم كان بيطعن في إمارة الآخر، يقول لك لا تستقيم قيادة البلد تحت حكم هذا الفلان أو هذا الشخص أو هذا كذا، فضربوا بعض وانهارت البلاد. طبيعة النورمان، عشان نبقى عارفين مين النورمان دولت، شوف أنا بجيب لك شهادة فردناند تشيلدرن اللي هو أصلا يعني نصراني في تاريخ كامبريدج للعصور الوسطى، من أشهر الكتب اللي كتب التاريخ الصقلي، بيقول قال في وصف جيسكر، جيسكر ده يعتبر مؤسس دولة النورمان، بس ده ما جاش صقلية، ده كان عايش في إيطاليا وجه صقلية فقط لمساعدة أخيه أخيه روجر. فقال لم يكن يستنكف عن ارتكاب كل أعمال العنف، ولم يكن لشيء قدسية في نظره، وكان لا يحترم العجزة ولا النساء ولا الأطفال، وهو في بعض الأحيان لم يكن يعرف بكنيسة أو دير. هذه شهادة نصراني في حق جيسكر النورماني، وقروا شهاداتهم في حق المسلمين الفاتحين في صقلية، وإحنا ذكرنا شهادة جوستاف لوبو من شوية وشهادة ميشيل أماري الإيطالي من شوية، والشهادات أكثر من أن تحصى حقيقة. يعني في عندنا كتاب وشاهد شاهد من أهلها، هذا الكتاب أنا كتبت فيه أحصيت فيه شهادات الغربيين في حق الإسلام وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الحضارة الإسلامية، وصنفت الكتاب على البلاد، فقلت أدي شهادة علماء إنجلترا، علماء فرنسا، علماء ألمانيا، علماء أمريكا، علماء كذا، كل دولة بعلمائها، مع مقدمة بتكلم فيها على نوع الاستشراق ونوع الوصف، واتكلمت كلامهم وأرجعت هذا الكلام إلى مصادره الأصلية، عشان على النت هتلاقوا شهادات كثيرة غير صحيحة بيحطها بعض المسلمين يعني حماسة، لكن ما تدور على أصلها ما تلاقوش موجود. فكل الشهادات أرجعتها إلى أصلها بلغته، بلغتها ترجع لصفحة كذا في كتاب كذا في اللغة الإنجليزية الفرنسية الإيطالية الألمانية غيره، وارى ماذا قال المنصفون عن تاريخ المسلمين، وخاصة في هذه العلاقات، علاقات بين الشعوب، علاقات مع الناس، مع العجزة، مع النساء، مع الأطفال. ما انظر، كانت تهز الدولة الإسلامية أن يوجد قتيل مرأة أو قتيل طفل حدث بيتكلم عن الناس كلها، لأن هذا لا يستقيم لو حدث. وما ملاتيرا بيقول قال في وصف روجر اللي هو يعتبر روجر ده المؤسس في الصقلية بقى، يعني جيسكر المؤسس للنورمان في جنوب إيطاليا، وروجر الأول هذا هو مؤسس الدولة النورمانية في الصقلية، بيقول صرف كل اهتمامه إلى الصقلية، إلا أن السكان النصارى، شوف الكلام، النصارى ثاروا ضده عندئذ لأن الغزاة النورماني استباحوا نساءهم. النصارى في صقلية ثاروا على النورماني النصراني لما دخل إلى أرض صقلية، للفارق الهائل الذي رأوه بين قيادة المسلمين للبلد وبين قيادة النصارى النورمان للبلد. طبعا النورمان اللي جايين دول كاثوليك، وأهل البلد الأصليين أرثوذكس. استيراد النصر كالعادة برضو، لما تيجي تراجع تاريخ الأندلس هتلاقي الكتاب اللي أنا كاتبه في قصة في الأندلس واللي قلته في المحاضرات، قلت إن استيراد النصر ما بينفعش، النصر صناعة لا تستورد، صناعة محلية، لو مش عارف تنصر نفسك يبقى لسه بدري. فهو حاولوا بقى يستوردوا النصر من بني زيري، حصل صدمات، المهم مش عايزين ايه نطول في الموضوع، حصل للأسف الشديد فشل في نصرة بني زيري شمال أفريقيا للاستقلية، وفي النهاية رجع النورمان واحتلوا. هنقولنا ميسينا كانت معاهم، بدأوا يعملوا هجمات على شمال الاستقلية وعلى مزار، وفي النهاية احتلوا كل منطقة الشمال الاستقلية. الكلام ده كان سنة 463 من الهجرة، لسه في أجزاء من الاستقلية محكومة بالمسلمين، لكن الشمال كله راح لصالح النورمان. شفنا حاجة غريبة، سلوك نورماني جديد، تسامح نورماني نبيل مع أهل باليرمو. احنا شفنا الاستباحة والقتل، وسمعنا وشهادات مالاتيرا وشهادات كامبريدج، لكن لما دخلوا باليرمو أعطوا حرية للناس وتسامحوا، ما قتلوا أحد في باليرمو من المسلمين. وتجد بعض المحللين المسلمين يكتبوا الكلام ده وفرحين جدا بالسلوك النورماني اللطيف مع المسلمين في باليرمو، ما ينظر إلى الأحداث ويحلل ويدقق إيه اللي خلاهم يعملوا كده. هم ليست من طبيعتهم هذه الرقة وهذا التسامح. إيه التسامح النبيل ده؟ والسؤال أنا بقول، هل يمكن للذئب أن يشرق على الأغنام؟ يعني هذا غير في غير طبيعته، ما يعني لازم تفكر يا ترى ايه اللي ورا الموضوع ده، ايه اللي ورا، اللي وراه حاجات كتيرة هرجع لها بعد شوية. لكن انا بقول ولا تنازعوا فتفشلوا. في الوقت اللي كان النورمان واخدين في الشمال، كان عندي ساتلايتس كده من المسلمين، حناس في أجرجنتو. تمام، احنا مكملين لحد الفجر مش كده؟ فاحنا احنا هو نعم انت عايز استراحة دلوقتي ولا 10 دقايق ونستريح؟ 10 دقايق ونصلي. طب خلاص انا هكمل لك ان شاء الله. لو بعدين كمل والله بديت يعني حالة من الصراع كانت بين المسلمين حتى في وجود النورمان. تقولي سماها ايه دي؟ غياب رؤية، ضعف بصيرة او عمى، لان انت لا تستطيع ان ترى الخطر امامك. يعني احنا بنتكلم على التاريخ دلوقتي وكلنا فاتحين بقنا ونستغرب ونقول ياه كيف فعلوا هذا، ونحن نفعله في زمان الان في هذه الايام. نعم، وجاءت فرص للمسلمين باهرة اعطاها الله عز وجل لهم وتنازعوا، فلا بد ان يفشلوا. ما فيها هنا يعني أي نوع من التنازل إخواننا أو نوع من يعني المحاباة. قواعد الله عز وجل لا خلف لها. هو قال كده ولا تنازعوا فتفشلوا. طب تنازعت ما فيش بقى معلش أصل إحنا مسلمين وهم كفار، ما فيش كده، تنازعت في فشل. ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن ينصر علينا، فقد نصر الله عز وجل المجوس وهم عباد النار على اليهود وهم أهل كتاب لما أفسدوا في الأرض. هذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول وصي الجيش وطلع القادسية ما تروش إن إحنا خلينا فشلنا كل الفشل وعملنا كل الأفعال في الآخر بنعمد ربنا هم العود النار، مش كده؟ ما هو هتقولوا كده هكذا قال لهم، لأن ربنا سلط على اليهود وهم أهل كتاب المجوس عباد النار دولة فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، مش كده؟ فيحصل. فما تستغربوش لو لقيتوا فشل في المسلمين عند التنازع، ولان كل طرف عند التنازع بيبقى عنده حجته ان الطرف الاخر هو المخطئ. طيب هو مخطئ وانت مخطئ، في الاخر تنازعتوا، النتيجه الفشل لحد ما تحلوها. ظهر ابن عباد بدون تطويل، هو استشهد في النهاية، كان واحد حاول يحل الموضوع ويجاهد في سبيل الله، لكن الوقت كان خلاص، استشهد رحمه الله. والسقوط الأخير سقوط قسطريانة 475، بثيرة 480، وأخيرا نوتو آخر مدينة سقطت من مدن المسلمين سنة 484، وبقى الحكم في ذلك الوقت نورماني خالصا. وقف مع السقوط، ليس مفاجئا صح؟ احنا ما تفاجئناش، هو ده منطقي، خط سير طبيعي. العاطفة نقول يا رب ما يحصلش، زي ما انت بتقعد في موقف انت شايف كل مؤهلات النصر غير موجودة ورافع ايدك للسماء يا رب لعله، لا هو لعله ايه؟ لعله مع مخالفة الشريعة يتم النصر، هذه فتنة. لو حصل نصر للمسلمين وهم يخالفون الشريعة هذه فتنة، لأن هقول في الآخر خلاص مش محتاج الشريعة. فأراد الله عز وجل أن يفشل مشروع المسلمين إذا خالفوا الشريعة رحمة بهم، عشان يرجعوا لإيه تاني سبحانه وتعالى ويقيموا الدين على أو الدولة على أساس الدين، على أساس الشريعة. لو مش عايز تعملها بهذه الصورة لا خلاص بلاش منها، والله لا يعجل بعجلة العباد. خلاص اقعد انت ادعي 50 سنة 100 سنة لن يستجيب الله لك لأنك خالفت منهجه. ففي أسس لازم تتبع، قلنا ما لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وإيه وصوابا، صوابا يعني موافق للسنة، خالصا أي لله عز وجل. فليس مفاجأة لأن شفت بعد عن الدين، وخاصة في العهد الأخير بقى، وخاصة من العهد الإسماعيلي واللي وراء، وشفنا شقاق بين المسلمين وحروب، وشفنا إعداد ضعيف. ما فيش مفاجأة في هذا الموضوع. الفتح في 75 سنة والسقوط كان في 30 سنة، و30 سنة عشان النورمان ما كانوش مركزين معانا. النورمان كان عندهم حروب شديدة في جنوب إيطاليا مع اللومبارد ومع بيزنطة، لما ركزوا مع الدولة الإسلامية كلها وقعت الدولة الإسلامية بسرعة. الفتح كان في 75 سنة، أخذنا جهد كبير جدا في الفتح، والسقوط كان سريعا نسبيا. صقلية القاسية، القاسية بالصاد، إنما يأكل الذئب من القاسية، قاسية الغنم القاسية، قاسية كانت في كل شيء، قاسية بعيدة، بعيدة جغرافيا، بعيدة سياسيا، منفصل عن الأغالبة، والأغالبة منفصلة عن العباسيين، عن العباسيين، منفصل عن الأندلس، منفصل عن كريت لوحدها في عمق البحر، قدامها لومبارد، وقدامها بيزنطة، وقدامها فرنجة، وقدامها فايكنج، قاسية. إنما يأكل الذئب من القاسية. الصامتون في العالم الإسلامي يدفعون ثمن صمتهم. انظر 484 سقطت الصقلية، 484 ما تحرك مسلم لا في مصر ولا في الشام ولا في شمال افريقيا، 491 7 سنين فقط دخل الصليبيون الى الشام واحتل بيت المقدس سنة 492، 8 سنوات من سقوط الصقلية. اربط بقى، اربط الخيوط مع بعضها. الحملات الصليبية شافت مثال ناجح في الصقلية، لسقوط الصقلية، فتجرأوا على الشام ومصر، ونزلت الحملات الصليبية على مصر، على الشام في البداية، عملوا 4 ممالك: مملكة بيت المقدس، مملكة الروها، مملكة أنطاكيا، مملكة طرابلس. 4 ممالك عاشوا في بلاد المسلمين 200 سنة. شافوا المثال الصقلي ان المسلمون ذبحوا في الصقلية وما تكلم احد، فعرفوا ان البلاد هذه في حالة سبات، في حالة نوم إغماء، فتجرأوا عليها. أوربان الثاني، هذا أوربان الثاني البابا الكاثوليكي الذي حرك الجيوش إلى بلاد المسلمين إلى الشام، أوربان هذا تولى البابوية 480 هجرية قبل سقوط الصقلية ب4 سنين، وكان من أشد الناس دفعا إلى تنصير المسلمين في الصقلية، وكان بيرفض تنصير المسلمين روجر النورماني، مش رحمة بالمسلمين ولكن سياسة، زي ما نشوف بعد شوية، أو زي مش هنلحق نشوف بعد شوية. خلص المحاضرة. فده ده ده ده سلوك دفع ثمنه الصامتون. احنا سيبنا الصقلية اللي هي 25,000 كيلومتر مربع، خدوا هم الشام كلها اللي هي 3 مليون كيلومتر مربع، وبعدها بشوية دخلوا على مصر، وقصة انتوا عارفين حروب الصليبية عشنا فيها 200 سنة لأجل هذا الصمت. ولو وقفنا إلى الصقلية كانت محطة في الدفاع الأولى لنا، لا يمكن يجوا يطعنوا في الشرق والصقلية إسلامية قوية تحتهم، لا يمكن. خلص دي الأول كده ينتقل إلى هذه، فرق 7 سنوات، يعني شيء يحتاج يعني فعلا الى دراسة عميقة. وانا استغرب كل من يتحدث عن الحروب الصليبية لم يذكر امر الصقلية هذه، مع انها العلاقة بينهم واضحة للغاية. نظرة عامة على خط الزمن، ادي يا اخوانا بايجاز شديد القصة بتاعتنا: عهد الاغالبة، عهد الاسماعيلية والكلبيين، عهد ملوك الطوائف. عهد الاسماعيلية والكلبيين انا بقسمه بالوان مختلفة لان العهد الاولاني برتقان الغامق ده كان عهد الاسماعيليه الخالص حكام الاسماعيليه نفسهم، اما عهد اللي ورا اللي هو برتقان الفاتح ثم الافتح دولت عهد الكلبيين، لم تكن هناك دعايه اسماعيليه انما كان حكم كلبي يتبع سياسيا الدوله الاسماعيليه. وعهد ملوك الطوائف هذا مقطع كما تنظرون، وعهد الاغالبه كان ثلاث ارباعه فتح واستقرار 10 سنوات فقط، هي ديت قصه السكلية. بعيدا عن السياسه احنا في الكلام الكتير اللي قلناه لعلنا حللنا قصه الحكام، لكن المجتمع يا اخواننا مش حكام بس، المجتمع فيه كل دولت، في تجار، في علماء، في حرفيون، في نساء، في اطفال. من الجميل جدا ان تطلع على هذه الحياه الى جوار الحياه السياسيه. عشان كده الجزئيه اللي فاضله في المحاضره من اهم الجزئيات اللي انتم مش هتحاولوا تسمعوها، تمام؟ عشان العيش الدنيا. فمعلش هذه الجزئيه ارجوكم ارجعوا الى موقع قصه الاسلام وشوفوا في موقع قصة الموقعي قصة الإسلام ستوري.com، شوفوا في محاضرة بعنوان الوجود الإسلامي في السكلية حضارة وتعايش. هذه المحاضرة كنت مديها في السكلية نفسها في كتانيا، وفي هنا صور جاية ليا في كتانيا وفي السكلية وفي باليرمو، بس ما لكمش حظ بقى العيشة عندكم بتبدأ بدري الساعة 10 وكم؟ 10:30 بدري قوي. الله يعينكم والله. فالحضارة الإسلامية في صقلية كانت كبيرة. أنا هختم همر بسرعة كده على كل الكلام العظيم ده كله، مش هتشوفوه يا عيني عليكم، معلش كل ده راح عليكم. شوفوا المناظر الجميلة ديت كلها أثار المسلمين في صقلية. شوفوا انا شفت انا حلو ازاي هنا، شايفوني انا بدقق في السكليه دي في باليرمو، واللي فاتت ديت في باليرمو برضه. شوفوا النظام الاسلامي دي كنايس على فكره، بس الاثر المعمار الاسلامي فيها واضح جدا، والاندلسي تحديدا كان السكليه ماشيه على النظام الاندلسي، وده جامع باليرمو ده اللي فاضل لنا هناك، ودي تورمينا، ودي شوفوا كلمه الكيمياء فارماسي صيدليه اسمها الكيمياء، ودي خطبتي العظيمة. مهم يعني خلينا، ودي كنت عايزكم تقروها وترجموها للعربي، خلي بالك مش ترجمة للإنجليزي. يعني كانت ظريفة. كسوق ابن حوقل بيوصف السوق في باليرمو عشان يبين لهم مدى الحضارة في باليرمو سنة 362 هجرية، فبيقول ان السوق كسوق الزياتين بأجمعهم والدقاقين والصيارفة والصيادلة والحدادين والصياقلة وأسواق القمح والطرازين والسماكين والأبزاريين وطائفة من القصابين وبعة البقل وأصحاب الفكاة والريحانيين والجرارين والخبازين والجدالين وطائفة من العطارين والجزارين والأساكفة والدباغين والنجارين والغضائريين والخشابين خارج المدينة وبليرم شرق إلى إيه، وفي الآخر ويجاورهم القطانون والحلاجون والحذاؤون. كل دول كانوا بيتاجروا في سوق الليل. يعني الجدالون والجدالين، طب يعني ايه الجرارين، ويعني ايه الحلاجون والحذاؤون. كلها لها معاني جميله جدا والله، بس كان الشاهد ان في تجاره متخصصه. الجدالون هم الذين يبيعون الحمام وكل ما يلزم الحمام، بس الحلاجون بيبيعوا مستلزمات القطن وبيفصلوا القطن عن البذور اللي هو بيسميه في مصر المنجد. الحلاجون حذاؤهم بيصنعوا أحذية، الأساكفة بيصنعوا الخف، مختلفين دول الطائفة وديت الطائفة. الجرارون بيصنعوا الجرار، الجرة اللي هي الأواني الفخارية اللي بيعملوا، وهكذا كل الطرازين بيطرزوا القماش. هذا السوق رهيب، تخصص عظيم موجود، تجارة كانت رائعة. العهد النورماني يعني. المهم أنا هنا برضو في الشريحة ديت أقول لك ليه روجر تسامح مع أهل باليرمو. أولا التسامح طلبا لاستقرار البلد، لأن هو دخل لقى باليرمو فيها 300,000 مسلم. باليرمو كانت مدينة من المدن الكبيرة في العالم الإسلامي، هيذبح دولة هيعمل فتنة في البلد، فهو تسامح طلبا لاستقرار البلد، هو لسه داخل البلد، والاحتفاظ بالحضارة الإسلامية لأنه شايف السوق اللي احنا شفناه ده، وشايف الحضارة والمعمار، لو وقع كل الناس اللي هم أو قتل الناس اللي عملوا هذه الحضارة على أي شيء يقيم دولتها، هو جايب ناس همجية معاه، فما عملش الحمد لله زي ما عمل هولاكو لما نزل بغداد، لا احتفظ بالحضارة. ده كان أكثر سياسي، أنا ايه سياسي، سياسي مفكر استغل كل هذه الطاقات عشان ينشئ دولته، شرع الولاء بالإقطاعات وضع إقطاعات لكبار القوم، واستخدم المسلمين في الجيش بتاعه، والتصعيد الحذر بقى بدأ أجرينيس ديت يعني أو أجرينس يعني الرقيق، صارت مع الوقت كلمة الرقيق هي تعني كلمة المسلم، سنة سنة تصعيد حذر، ولما سقطت الصقلية كلها سنة 484 ما عملش زي ما عمل مع باليرمو سنة 463، خلاص كانت الأوضاع استقرت، فعمل عنف قصري مع المسلمين، وده اللي الناس بتتكلم على سياسته المتسامحة دون النظر العميق في تاريخه، واتجه في آخر حياته إلى تنصير المسلمين، وكان بيعامل البابا معاملة الند، كان قوي جدا روجر الأول ده، وملوك أوروبا عمل معاهم معاهدات كثيرة، المهم أنه عمل تنصير في المدينة في الصقلية بطريقته الخاصة، وهي هجرة فرنسية من نورماندي وهجرة إيطالية من جنوب إيطاليا بكثرة عشان تغليب النسبة النصرانية فوق النسبة المسلمة، وفي الأول تسامح مع الأرثوذكس، وبعدين بعد كده حط واحد كاثوليكي وانتهى الأمر بقى القيادة كاثوليكية. تفاصيل كتيرة جدا جدا، برضو همر على آخر الحاجات دي كلها، معلش كلها، وهاجي لآخر أو شريحة قبل الأخيرة. وأقول ده فريدريك، ده كمان مصيبة تانية، فريدريك ده اللي جه بعد النورمان عمل معاهدة مع الكامل في مصر، الكامل الأيوبي، ان هو يساعد الكامل في حرب المعظم اللي هو الايوبي اخو الكامل، في نظير ان الكامل يديله بيت المقدس. شوف الكارثه، بيت المقدس اللي كان صلاح الدين محرره من كام سنه، 583 سنه 626 بعد 43 سنه، الكامل الايوبي المصري عمل معاهده مع فريدريك حاكم صقلية عشان يساعده في حرب المعظم اللي هو ملك دمشق اللي هو اخو الكامل، اخوه في نظير يديله بيت المقدس، وحصل. اخر حاجه خلاص، انا يعني مش عارف اقول لكم ايه، والله الكلام ده كله مهم جدا. اخر حاجه، على الرغم من الالم والاحزان هناك نتيجتين، انتقال الحضارة، وده اللي كنت بقوله، ان في اثر للصقلية على العالم كله حتى على امريكا هنا، لان امريكا حضارتها الغربية مستمدة من اوروبا، مش كده؟ اوروبا لما جم هنا الى امريكا وعملوا الدولة، واوروبا جايبة حضارتها منين؟ جايبة حضارتها من انتقال الحضارة من بلاد المسلمين، وخاصة بداية من صقلية ثم الاندلس، صقلية اولا ثم الاندلس، وتمازج الحضارة النتيجة الثانية، اننا شفنا نموذج لان تعيش الحضارات المختلفة الى جوار بعضها البعض دون تصارع، الشعب يعيش مع بعضه البعض زي ما ذكرنا. الاولانية ادعمها بشهادة المؤرخ الايطالي جابرييلي، وده ايطالي كاثوليكي، بيقول اخذت اعمال المترجمين ومبنيم قسطنطين الافريقي تكشف للثقافة اللاتينية في ايطاليا ثمار علم الطب والصيدلة الاسلاميين حتى النصف الثاني من القرن الحادي عشر، أي قبل تدفق العلم الإسلامي على أوروبا من خلال أسبانيا. يعني أثار الديبيت أو الصراع ما بين العلماء، يا ترى العلم دخل أوروبا أولا من الأندلس الإسلامية ولا من الصقلية الإسلامية، يا كده يا كده. فهو جابرييلي بيقول إن هو لا، ده من الصقلية الإسلامية قبل ما يكون من الأندلس الإسلامية. وموضوع التمازج، شوف شهادة المؤرخ الأمريكي هاسكنز، هاسكنز ده من أشهر المؤرخين هنا في أمريكا، وكان مستشار للرئيس نيلسون، نيلسون سنة 19 اللي عمل المعاهدة بتاعت فرساي في بعد حرب العالمية الأولى، ويلسون ويدرو ويلسون. فكان المؤرخ ده بيقول إيه؟ بيقول لم تكن في أي مكان آخر غير الصقلية الحضارات اللاتينية واليونانية والعربية جنبا إلى جنب في جو يسود السلم والتسامح، ولم يعبر في أي مكان آخر عن النهضة بوضوح أكثر مما عبرت عنه سياسة الحكام، لأن الوضع الاستقلالي كان الاستفادة من كل العلوم الموجودة. طبعا هو لم يقرأ كل تاريخ المسلمين، ولو قرأ تاريخ المسلمين لوجد أن مثال الاستقلالي كما ذكرنا متكرر في أكثر من مكان. خلاصات ديت يعني أنا مهمة جدا، أنا بس اتكلمنا فيها كذا مرة فخلاص. والشريحة قبل الأخيرة، قبل الأخيرة فيها كلام جوستاف لوبون، يرى كده بتمعن وهدوء إن حضارة المسلمين قد أدخلت الأمم الأوروبية الوحشية في عالم الإنسانية، فلقد كان المسلمون أساتذتنا، وإن جامعات الغرب لم تعرف لها موردا علميا سوى مؤلفات المسلمين، فهم الذين مدنوا أوروبا مادة وعقلا وأخلاقا، والتاريخ لا يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه، إن أوروبا مدينة للمسلمين بحضارتها. هذا قبل الأخير، والشريحة الأخيرة فيها جزاكم الله خيرا كثيرا، طولت عليكم، ربنا يتقبل منا منكم، فاتتكم مجموعة من الشرائح، السنة الجاية إن شاء الله أقولها لكم. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فيش أسئلة بقى في صلاة عائشة، خلاص الحمد لله أجازة.